أولا ننظف المدة. بعض العلماء يقول إنه ركبها في العاشر من رجب، وبعضهم يقول إنه ركبها في أول رجب، وأنها هبطت في العاشر من محرم. فإذا قلنا رجب وشعبان ورمضان شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، نحن نتكلم عن قرابة 150 يوما قرابة. وإذا قلنا إنها 40 يوما كما هو في التوراة تكون المدة أقل، ولا نملك نصا صريحا نعتمد عليه في ذكر المدة. لكن ما الذي يمكن أن نفقهه من قضية كيف كانت حياتهم؟ أولا تظهر فيها قدرة الله، لأن الحياة في السفينة في مكان مختصر مع في دواب بين دواب أصلا، فطرها الله عز وجل على ألا تكون في مكان واحد، شيء ليس بالأمر الهين، مما يدلك على أن هذه السفينة إنما كانت تجري بأمر الله وقدره. قد يكون حمل نوح عليه السلام معه من الزاد ما يعينه على أن يبقى، وهذا لا بد منه، يعني ثمة أشياء من لوازم الأمر. لكن في الإسرائيليات، والإسرائيليات على ثلاثة أقسام: شيء دل عليه الكتاب والسنة فهذا نصدقه، وشيء دل الكتاب والسنة الصحيحة على كذبه فهذا يجب رده، وشيء لم يدل الكتاب والسنة لا على صدقه ولا كذبه فيتوقف فيه، لا يقبل ولا يرد. لكن يمكن أن يستأنس ببعض الأخبار مما يروى. العرب أصلا في مفهوم كلامها ومفهوم كلام غيرها يقولون إن الأرض، إذا تكلموا عن الحيوانات، للأسد، والهواء للعقاب، والماء للتمساح. فأما التمساح فلم يكن في السفينة لأنه مائي، فبقينا في العقاب وبقينا في الأسد. يقولون إن الأسد لما أضر بأهل السفينة دعا نوح عليه، فسلط الله عليه الحمى، فلما سلط عليه الحمى أكثر من البقاء، أصبح رابضا. وهذا أنت لو رأيت الأسد في أي مكان الآن تجده رابضا أكثر وقته، ولذلك أي صورة للأسد في الغالب تكون وهو رابض، أي سلط الله عليه الحمى. ويقولون إن أهل السفينة اشتكوا من الأذى، يعني ماذا، يعني لا أريد أجيب لفظ معروف لكن الناس تعرفه. فأوحى الله عز وجل إلى نوح أن اضرب خيشوم الفيل، فخرج الخنزير فأخذ يأكل العذرة، ثم اشتكوا من الفار أنه كان يأكل حبال السفينة. فيقولون فيما يزعمون أن أوحى الله إلى نوح أن اضرب الأسد على خيشومه، فخرج منه القط فأكل الفار، يعني قلل من وجود سلطان الفار في السفينة. هذه أمور، هذا يرجع أصلها إلى ماذا؟ هل جعل الله السفينة كبداية سيرورة الخلق بعدها؟ هذا يمكن أن يقبل إذا علمنا شخصية نوح أصلا شخصية ابتدائية، بدائية ليست فرق، ما نتكلم بدائية يأتي إنسان أن يسمع بما لا يريد أن يسمع به فيقول بدائية، لا يوجد شيء اسمه بدائية. لكن معنى ابتدائية أي جعل الله حياة نوح منطلق للحياة بعدها، كما أن النبوة بدأت من الرسالة، بدأت من نوح، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لا يبعد أن تكون حتى كثير من حياة الناس بعد نوح كانت كما كانت في السفينة. فمثلا يقولون إنه لما سأل من يذهب إلى أن يأتيني بخبر الأرض، فيقولون إنه بعث أول الأمر الغراب فلقي جيفة فترك أمر نوح وانشغل بالجيف وأخذ يأكلها، فدعا عليه نوح فأصابته لعنة نوح، فلما أصابته لعنة نوح أصبح الآن يقتل في الحل، في الحل والحرم، وأنه بعد ذلك بعث الحمامة فدعا لها فطوقها الله وأصبحت تؤلف، وجاءت حرمة التعرض لها في الحرم، إلى غير ذلك مما يذكر حول هذه الأمور في قضية حياة نوح في السفينة. لكن تبقى العبادات. قالوا إنه كان معه لؤلؤتان أحدهما سوداء والأخرى بيضاء، فكانت السوداء شديدة السواد والبيضاء شديدة البياض، والبحر إذا قلنا طوفان وأمواج كما قال الله تجري بهم في موج كالجبال في الظلمة غالبة، فكان يضع اللؤلؤ السوداء بجوار اللؤلؤ البيضاء، فذا غلب ضوء السوداء على البيضاء علم أنه في الليل فأدى عبادة الليل، وإذا غلب نور البيضاء على السوداء علم أنه في النهار فأدى عبادة النهار. هذا يستأنس به، لكن الذي يهمنا فيه أن الإنسان أيا كان حاله في أعلى الأماكن ترفيها أو على سرير المرضى سرة البيضاء، في كلا الحالتين أو ما بينهما يجب عليه أن يعبد الله. ولهذا كان نوح عليه السلام همه الأكبر ذلك، وهذا يمكن أن يفهم من ثنايا قول الله عز وجل عنه إنه كان عبدا شكورا، فلا يمكن أن يسمى شاكرا وهو مقصر في عبادة ربه، وهو إن حمله الله عز وجل على السفينة وكان لهم من الأحوال ما لهم إلا أن العبادة ظاهرة أنها كانت موجودة في السفينة، لأن الله أثنى على أولئك القوم فقال فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقال جل وعلا عنه كما قلنا إنه كان عبدا شكورا، وهذا من لوازم أصلا حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلنا هذا بعض ما يمكن أن يقال عن حياة أولئك القوم في السفينة، وقلت أنا استأنست بالإسرائيليات ولا يعني أجزم أنها واقعة حقة، لكن أقول ممكن أن تقبل عقليا على الأقل بعضها دون بعض، خاصة إذا رأيت الشبه ما بين القط والأسد ظاهر جدا يعني في ما يراه الإنسان.